سمعت. يقول السائل: يوجد فراغ كبير في البيوت التي ولله الحمد لا يوجد بها جهاز تلفاز، فهل يجوز للرجل أن يوجد ما يملأ الفراغ به بما يعود على أولاده من الفائدة، مثل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو جهاز الكمبيوتر أو غير ذلك من الوسائل؟ يوجد في بيته ما يحصل به فائدة في أهله من الشيء المباح الطيب، الأشرطة الطيبة تدعو إلى الخير وتعينه على الخير، من أشراط القرآن والحديث والنصائح والمواعظ، يلتمس الشيء الذي ينفعه ويعينهم على طاعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.